بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 28 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإذا كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين. نعم، أورد المؤلف هذا الباب بعد باب صلاة الجمعة حتى تكون صلاة الأعياد متوالية، لأن صلاة الجمعة إنما هي عيد الأسبوع، ثم العيد السنوي في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، فهذا هو مناسبة هذا الباب لسابقه. وجرت عادتهم أيضا أن يجعلوا صلاة العيدين في كلام واحد، في باب واحد، ولا أدري هل أحد من المصنفين جعل بابا لصلاة عيد الفطر ثم بابا لصلاة عيد الأضحى، لم يمر علي هذا، ويبدو لا حاجة له، لأن أحكام العيدين متشابهة إلا في أشياء يسيرة سوف يتبين إن شاء الله من خلال البحث. ثم لتعلم أن الله سبحانه وتعالى ميز هذه الأمة بهذه الأعياد، ميزها بعيد الجمعة وبعيد الفطر وبعيد الأضحى، فالواجب عليها أن تقبل هذا التمييز، وألا تزاحم الأمم الكافرة أو الأمم المتشبهة بالكفار في احتفاء بأعياد لم يأذن بها الشرع، فإن هذا من التشبه، وربما يكون أبلغ من ذلك. لكن للأسف جهل كثير من المسلمين، وصاروا يأخذون الأعياد التي ترد من الكفار مباشرة، سرعان ما يتلقفونها ويحتفون بها، بل ربما بعضهم احتفى بالأعياد المبتدعة أكثر من احتفائه بالعيد الشرعي، وهذا في الحقيقة من الخذلان ومن الحرمان. كيف ترفض عيدا شرعيا أذن الله تعالى به، وتأخذ أعيادا لم يأذن بها الله؟ ثم من أسوأ الأعياد الأعياد التي تدل على شيء من الميوعة وشيء من التخنث، كما نسمع عما يسمى بعيد الحب وأشباهه، فإن هذه أعياد أقحمت في أوساط المجتمعات، وتلقفها للأسف بعض الشباب وبعض الشابات، والواجب التحذير، الواجب التحذير من هذا، ويبقى المسلمون متميزين في عقائدهم وفي أعيادهم وفي سائر أمورهم، فليتنبه لهذا ولينبه. ثم بين المؤلف فقال: وهي فرض، وهي فرض على الكفاية. وهي الضمير مفرد، مع أنه مر معنا عيدان. لماذا أفرده؟ لأنه يرجع إلى الصلاة، يعني وهي صلاة العيد أو صلاة العيدين فرض على الكفاية. أنت تعرف أن فرض الكفاية ضابطه ماذا؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وسوف يأتي أن البعض لا بد أن يكون 40، فإذا قام بها 40 سقطت عن الباقين. وهذا هو المشهور، أن صلاة العيد فرض كفاية، فعلى هذا لا حرج على الإنسان أن لا يصلي العيد إذا أقيمت في البلد، لا حرج عليه أن يذهب لينام يشتغل بأي شيء، لأن الفرض قام به غيره. وهذا الذي ذكر المؤلف فيه نظر، فإن بعض أهل التحقيق حققوا أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، كما تجب صلاة الظهر والعصر وغيرهما تجب أيضا صلاة العيد. ودليلهم واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما وأمر بالخروج إليهما، حتى إنه أمر أن تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض. ثم من ليس له عذر يبقى، هذا لا شك أنه ضعيف. أقول حقق بعضها للتحقيق كشيخ الإسلام رحمه الله أنها واجبة على الأعيان، يأثم إن تركها بغير عذر، ويجب عليه أن يخرج لها. وبهذا تعرف أيضا أن ما يفعله بعض الناس في يوم العيد، لا سيما في عيد الفطر، أنهم يذهبون ذلك اليوم المبارك بنوم عميق، يسهرون ليلة العيد، وبعضهم يصلي الفجر وبعضهم يتكاسل عنها، ثم يمضون يوم العيد اليوم المبارك بنوم. هذا في الحقيقة خطأ وجهل وحرمان، فالواجب أن يعتنى بهذا العيد كما أسلفت، وأن تصلى الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. قال المؤلف: وهي فرض على الكفاية. قال: إذا قام بها 40 من أهل المصر، 40، فنصاب إقامتها 40 مصليا. ما الدليل على هذا؟ الواقع لا دليل، لا دليل، وإنما قاسوا ذلك على الجمعة، قاسوا على الجمعة فقال يصلي 40. وهذا القياس من أضعف الأقيسة. أولا، بالأمس عرفنا أن اشتراط 40 في الجمعة صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. ثم ما بني عليه وقيس عليه فإنه غير صحيح، لأن ما بني على ضعيف فهو ضعيف. قال: وإذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. قال: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. هذا وقتها، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، ومر معنا أن قيد الرمح هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار النظر والتقدير إلى الزوال. فإذا زالت الشمس فإنهم لا يصلونها، خرج وقتها. لكن إن أخروها إلى الزوال لعذر، فقد ذكر الفقهاء أنهم يخرجون لها من الغد، يصلونها من الغد. كيف يؤخرونها لعذر؟ لعذر مثلا لا يأتي خبر العيد إلا متأخرا، وهذا يحصل لا سيما في زمن سبق، الناس يصومون مثلا أو يفوتهم مثلا التعيد في أول يوم لأي سبب، ثم يرون أنفسهم قريب الزوال فيقال صلوا غدا، أما الآن فقد ذهب الوقت. إذ هذا وقتها. قال: والسنة فعلها في الصحراء. لما انهى الكلام على وقتها الزمني بين الآن وقتها المكاني، قال: فعلها في الصحراء. إذا لا تفعل في البلدان، يعني داخل البلدان في المساجد، بل السنة أن يفعلها في الصحراء كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك ما يسمى في المدينة بمصلى ماذا؟ مصلى العيد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بأصحابي يصلي بهم، فهي صلاة لها مكان خاص، لكن هل يحرم إقامتها في المساجد؟ نقول لا يحرم، لكن الأفضل أن تصلى في الصحراء حتى في مكة والمدينة. الجواب نعم، حتى في مكة والمدينة. النبي عليه الصلاة والسلام أين كان؟ في المدينة، ومع هذا لم يصلي في مسجده في الحرم، إنما صلى بأصحابه في الصحراء. لكن ظروف الناس الآن تغيرت، انتشر الناس وصار التنقل يصعب عليهم، فصاروا يصلون في الصحراء ويصلون في المساجد من باب الرفق بالناس، فالأمر في ذلك واسع. لكن لا شك أنه إذا أمكنت المحافظة على أن تبقى في الصحراء في بلد صغير يسهل التواصل فيه فهذا أولى. ثم انتقل المؤلف إلى أمر آخر، قال: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر ما حكمه؟ سنة، يعني معطوف على ما سبق. السنة فعلها، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. ففي صلاة عيد الأضحى السنة أن تعجل، لكن متى تعجل؟ بعد ارتفاع الشمس، فلا يتأخر عن هذا، فإذا زال وقت النهي فليصلوا. قالوا: في علة ذلك حتى يتسع المقام أو يتسع الوقت لذبح الأضاحي، والناس قد خرجوا إلى صلاة الأضحى لم يأكلوا شيئا كما سيأتي بعد قليل، فكونهم لم يأكلوا شيئا إذن لا نطيل عليهم إمساكهم حتى يبادروا في ذبح الأضاحي ويطعموا من ضحاياهم. أما الفطر فالسنة تأخيرها، والتأخير هنا نسبي أيضا، ليس بزمن طويل يشق على الناس. قالوا: في علة ذلك حتى يتمكن من لم يخرج زكاة الفطر ماذا؟ أن يخرجها، حتى يخرجها قبل الصلاة. ثم انتقل المؤلف إلى أمر آخر، قال: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. انتبه العبارة المحبوكة، الفطر في الفطر، ما المعنى؟ المعنى أن يفطر، أن يأكل فطوره في الفطر، يعني في عيد الفطر خاصة، إذ هذا الحكم يخرج به الأضحى. قال: قبل الصلاة. فهذه السنة أن يفطر، ولم يبين المؤلف على أي شيء يفطر، هل يفطر بخبز أو يفطر بجبن، لم يبين هذا. فهذا في الحقيقة من الاختصار الذي يستدرك على المؤلف. لماذا؟ لأن الفطر هنا لا خاصية له إلا أن يكون بالتمر، هذه السنة. فالسنة أن يأكل قبل خروجه للفطر لعيد الفطر أن يأكل تمرات، هذا وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة أن يأكلها أيضا وترا، وترا واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو ما شاء الله، وما دام في الصباح فالسنة أن يجعلها كم؟ سبعا، حتى يتصبح بسبع تمرات. فأقول إن المؤلف لما قال الفطر في الفطر هذا اختصار ينبغي توضيحه، وأن السنة في الفطر على تمرات. طيب، أما الأضحى فالسنة أنه لا يأكل شيئا، ينتظر حتى يعود إلى بعد الصلاة ليأكل من أضحيته، هذه السنة إن كان عنده أضحية. قال بعدها: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، لأنه يوم عيد، فالسنة أن يتجهز له بما ذكر المؤلف باغتسال وتنظف وتطيب. واعلم أن الاغتسال لم يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قد ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثبت أنه يغتسل لصلاة العيد. قال: ويتنظف، يتنظف بماذا؟ بإزالة ما يسن إزالته من الشعور والأظافر ونحو ذلك. قال: ويتطيب، الدهن بدهن أو بخور أو نحوه. قال فإذا حلت الصلاة تقدم. إذا حلت ما معنى حلت؟ حل وقتها، يعني إذا دخل وقتها قال تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين. قال بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة. طيب وهل لها نداء؟ ليس أذانا بالألفاظ المعروفة، هل لها نداء؟ المؤلف ما ذكر هذا، وهذا صحيح، فإن ليس هناك نداء لصلاة العيد. وقد ذكر بعض الفقهاء أنه ينادى لها كما ينادى للكسوف. ماذا يقال يا طلال للكسوف؟ الصلاة جامعة. هذا استحباب من الفقهاء، والصواب أنه لا ينادى لها، لأن صلاة العيد لم تأتي فجأة، الناس مستعدون لها. قال ولا إقامة، إذا متى يقومون؟ إذا رأوا الإمام، إذا دخل الإمام يقومون. قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثاني خمسا سوى تكبيرة القيام. قال سبعا بتكبيرة الإحرام، إذن الزوائد كم تكون عبد العزيز؟ ها؟ ست، ست زوائد في التكبيرة الأولى. أما في الثانية قال خمسا، قال سوى تكبيرة الإحرام أو القيام. قول سوى تكبيرة القيام، الواقع لا نحتاج لهذا، أتدري لماذا يا يحيى؟ لأن تكبيرة القيام تكون حال القيام، وهذه الزوائد تكون بعد القيام بعد أن يعتدل قائما، وكونه يستثني تكبيرة الإحرام لا داعي له، لأن تكبيرة الإحرام انتهت حال قيامه، تكبيرة القيام انتهت، تكبيرة القيام انتهت حال قيامه، فيكبر خمسا. هذه التي تسمى عند أهل العلم بتكبيرة الزوائد، وفيها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سنة، لو تركها فصلاته صحيحة، لكن لا ينبغي أن يتركها. لم يبين المؤلف ماذا يقول بين هذه التكبيرات، هل يسكت أو يقرأ؟ ليس هناك شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ورد عن ابن مسعود، فإن فعل هذا فلا حرج، وإن أسكت ووال التكبيرات فلا حرج أيضا. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه، وهل يجهر بالتكبير؟ يرفع صوته، نعم يرفع صوته، لكن رفع اليدين هذا للإمام والمأموم، الإمام والمأموم. أما رفع الصوت فإنه لمن؟ للإمام، للإمام فقط. وبهذا تعرف الخطأ الذي نشاهده في صلاة العيد، كل المصلين يضجون الله أكبر، هذا خطأ. التكبير بصوت مسموع هذا للإمام، أما المأموم فإنه يكبر تكبيرا عاديا كما يكبر للانتقال. قال مع كل تكبيرة، قال ويحمد الله يصلي على النبي بين كل التكبيرتين، ما دليل هذا؟ قلنا أثر ابن مسعود. قال ثم يقرأ الفاتحة، قال وسورة يجهر فيهما بالقراءة. سورة، ما هذه السورة؟ نقول سبح والغاشية، هذه السنة. وربما قرأ سورة قاف واقتربت، يقرأهما كاملتين، قاف واقتربت، هذه سنة أخرى، أظنهما طويلتين أليس كذلك؟ فلهذا يعني ينبغي الإمام إذا أراد أن يقرأ بالسورتين أن يختار الوقت المناسب، ففي الصيف لا يناسب أن يقرأ بالسورتين أليس كذلك؟ لأن هذا يشق على الناس، لا سيما إذا صلى بهم في الصحراء، ربما احترت الشمس في الصلاة فلم يبقى متسع لانتظار الخطبة. في الشتاء كذلك، إذا متى يقرأها؟ في الوقت المعتدل، حتى لا يشق على الناس. ثم أيضا عليه أن يبين هذه السنة إلا إن كان محل ثقة من الناس ويقبلون ما يفعله فلا بأس، لكن الصورتان طويلتان، عليه أن يتلطف في تطبيق السنة. قال: فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها. أي صدقة هذه؟ الزكاة؟ الزكاة ليست مربوطة بالعيد، لا، هم قالوا على الصدقة، على صدقة الفطر، بحيث يبين الواجب ومتى تخرج إلى غير ذلك. ولكن أظنك تستدرك على المؤلف أن تكون زكاة الفطر في خطبة العيد. لماذا؟ لأن الناس أخرجوها وأنت حكمها، فلهذا لا تأخذ حيزا من خطبتك في أمر قد انقضى. والمناسب لصدقة الفطر أن تكون في خطبة الجمعة قبل العيد الأخيرة، هذا هو المناسب لزكاة الفطر. لكن لو أنه نبه على مسألة في زكاة الفطر مختصرة، إما مثلا قال يجوز أن تخرج مثلا من كذا، أو جاء العيد مفاجئا وبين أنه لا بأس أن يخرجها بعد الصلاة لمن لم يخرجها قبل، يعني قضية خاصة احتاجها المقام. أما التفاصيل والشروط وما أشبه ذلك فأظن أن هذا لا داعي له. طيب، أنا ندخل في كلام المؤلف الصدقة عموما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب النساء حثهن على الصدقة، نقول لا مانع من هذا، لا مانع. قال: وإن كان الأضحى، بين حكم الأضحية. هذا مناسب ولا غير مناسب؟ اشتروا الضحايا الناس، كل ضحيته في بيته الآن، إذا ماذا يبين؟ يبين أحكامه من حيث الذبح، من حيث التوزيع، من حيث العيوب، من تعيبت بعد شرائها. إذن فيه أحكام يبينها، من الذي يجوز أن يذبح والذي يجوز أن لا يذبح، يعني رؤوس أقلام أيضا من غير إطالة، لأن غالب الناس قد اشتروا ضحاياهم وذبحوها وأكلوها، أليس كذلك؟ لم يذبحوها. إذن خليكم معي يا أخوان، لا توجسون. غالب الناس قد اشتروا، فأمور العيوب وما أشبه ذلك يبدو أنها يعني انتهت، إلا فيما ذكرت انتعيبت بعد. فالمقصود أن خطبة العيد أو خطبة العيدين هي في الحقيقة مناسبة للخطيب، لأنه يحضرها ما لا يحضرها في غير هذه المناسبة. ربما بعض الناس يتكاسل عن الجمعة المتكررة ويحرص على العيد، فهي فرصة لذكر أشياء يحتاجونها على سبيل الاستمرار، وفرصة التنبيه على أخطاء وعلى مخالفات ينقلونها عنك في خطبة العيد. ثم انتقل المؤلف إلى أمر آخر، قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. إذن موضع صلاة العيد لصلاة العيد، أليس كذلك؟ ليس هناك محل التنفل، حتى ولو جاء مبكرا، يقول حتى ولو جاء مبكرا، لكن إن جاء مبكرا فإن الراجح أنه يصلي تحية المسجد، ركعتي المسجد، لأن مصلي العيد على الصحيح مسجد، مصلي العيد مسجد، فعلى هذا يصلي تحية المسجد إن كان فيه وقت ومتسع ثم يجلس. طيب، هل يصلي بعدها؟ نقول لا يصلي بعدها، لا راتبة لها، وإذا حب أن يصلي فلينصرف إلى بيته. لكن لو أن إنسانا قال حتى يخف الزحام وينصرف الناس لعلي يصلي ركعتي الضحى، فنقول لا بأس، لكن أترك أحسن، أخشى أن يقتدي بك أحد ويظن أن هناك سنة خاصة. قال: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها. من أدرك الإمام قبل سلامه، متى أتى؟ بالتشهد، أو مثلا بعد الركعة بعد الرفع من الركوع الثاني، فإنه يتمها على صفتها من أدرك الإمام قبل سلامه، يعني يأتي بركعتين. قوله على صفتها، هل يعني بذلك التكبيرة الزوائد؟ نقول نعم، التكبيرة الزوائد على صفتها. قال ومن فاتته فلا قضاء عليه، دخل والإمام يسلم فلا قضاء عليه. نقول استمع الخطبة الآن، لكن إن حب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها. إن حب صلاها تطوعا ركعتين، قال صلاها، صلى ماذا؟ صلاة العيد. إن حب صلاها صلاة العيد، إن حب صلى صلاة العيد تطوعا، أما فرض الكفاية أو الوجوب العين فقد انتهى. قال إن شاء ركعتين. الواقع أن هذا فيه نظر، لأن هذه الصلاة يا أخوان صلاة خاصة تؤدى جماعة، فكون يصليها ركعتين أو أربعا أو صلىها على صفتها بعد انقضائها هذا فيه نظر، فهي صلاة كما قلت كالجمعة، إذا فاتت لا تقضى على صفتها. لكن نقول إن حب إن لكن نقول من فاتت فلا قضى عليه، لكن يصلي تحية المسجد ثم يجلس إن حب لاستماع الخطبة. أما أن يصلي ما يعبر عنه بالقضاء فهذا لا دليل عليه، وهي صلاة تؤدى على صفة الجماعة، فالقضاء هنا غير وارد. طيب انتهى ما يتعلق بالصلاة. لم يبين المؤلف ما يتعلق بالخطبة، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ ثم أيضا أين؟ أيوة، والخطبتان سنة. أيوة، وبين حكمها وإن كان أضحى، والخطبتان سنة، والتكبيرة الزوائد إنما هذه ما انتبهت لها. طيب التكبيرة الزوائد قلنا إنها سنة، الخطبتان سنة. طيب سنة ما معنى سنة؟ يعني هل له أن يصلي بلا خطبتين، أو المقصود سنة يعني أن استماعهما سنة، فلو انصرف بعد الصلاة وذهب حوض حيته أو ذهب إلى بيتي في الفطر فهل فعله صحيح؟ الجواب نعم، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال أن استماع الخطبة سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، وبيّن أننا نخطب فمن أحب أن يستمع ومن أحب أن ينصرف، هذا لا إشكال فيه. لكن لو أنه تعمد ترك الخطبتين، ترك الخطبتين وبدأ يصلي، فقيل له يا فلان لما صلى أراد أن ينصرف، فقيل يا فلان الخطبة فقد سنة، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل إن الخطبة بل إن الإمام يصلي لغيره لا يصلي لنفسه، والذي يصلي لغيره يجب أن يأتي بالعبادة على أكمل صفة، على أكمل صفة. فقول المؤلف سنة إن كان مراده ما قلنا أنه يجوز أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة لأنها سنة فهذا صحيح، يعني إن حملنا العبارة على الاستماع فهذا صحيح، وإن حملنا العبارة على نفس الخطبة وأنه يكتفي بالصلاة وينصرف فهذا ليس بصحيح، والواجب أن يخطب لأنه يصلي لغيره، وهذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا تعقيب مختصر، حينما جعل المؤلف أنه إذا سلم خطب خطبتين، أقول هذا هو المشهور، هذا هو المشهور عند الجماهير ومنهم المذاهب الأربعة، أن العيد له خطبتان، يخطب خطبتين كالجمعة. لكن حقق ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وربما في غيره أن العيد له خطبة واحدة، خطبة واحدة، وفي آخرها عظة للنساء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر الأحاديث، ظاهر الأحاديث في صلاة العيدين أنه خطب أو ثم خطب أو ما أشبه ذلك. وما ذكر ابن القيم رحمه الله يعني هو الصحيح والله أعلم، أنه يخطب في العيد خطبة واحدة، لكن لو خطب خطبتين لا إنكار عليه. والعمل الآن على أي القولين؟ خطبتين في غالب الأمصار وفي الحرمين وفي المصليات الأخرى أن يخطب خطبتان، لكن السنة كما تبين. طيب، ثم ختام الكلام، قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين. هذا الكلام إلى آخره فيما يسمى بالتكبير. وعلم أن التكبير على جلالة قدره وعلى جلالة أهميته ليس هناك أحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الوارد في التكبير كله آثار، آثار عن الصحابة وعن من بعدهم. هذه عمدة التكبير، وحيث لا يوجد إلا هذه الآثار فإن آثار الصحابة خير من لا شيء، ولهذا اعتمد العلماء الوارد عن الصحابة. نعم، في القرآن الكريم إشارة إلى هذا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا في عيد الفطر، لكن تفاصيل ذلك هي آثار عن الصحابة. قال: يستحب التكبير في ليلتي العيدين، في الليل. الليل أو ليلة العيد متى تبدأ؟ من المغرب، من غروب الشمس تبدأ الليلة. فعلى هذا إذا غابت الشمس من آخر أيام رمضان فإنه يكبر، وإذا غابت شمس عرفة أيضا يكبر للأضحى. طيب، قال: ويكبر في الأضحى، قال: عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخره. قول يكبر، يستحب التكبير في ليلة العيد، ليلتي العيدين، هذا هو الذي يسمى عند العلماء بالتكبير المطلق. مطلق، كبر في بيتك، في السوق، وأنت ذاهب لصلاة العيد، هذا كله تكبير مطلق لا يقيد بشيء. أما التكبير المقيد، قال: في الأضحى، قال: عقب الفرائض في الجماعة. إذن علمنا من العبارة أن في عيد الفطر ليس عندنا تكبير مقيد، في عيد الفطر ليس عندنا تكبير مقيد بل هو مطلق. أما الأضحى، قال: يكبر عقب الفرائض، قال: في الجماعة، يعني إذا صلى جماعة، قال: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. إذن كم من يوم هذه؟ عندك عرفة وعندك يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، خمسة أيام، هذه يكبر عقب الفرائض. وهذا التكبير كما قلنا قبل قليل هو الذي يسمى المقيد. لماذا مقيد؟ لأنه مقيد بالفرائض. قال: إلا المحرم، قال: فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر، إلى العصر من آخر أيام التشريق. إذن نقص أو زاد؟ المحرم نقص، نقص يوم عرفة. قالوا: في علة ذلك أنه قبل هذا اليوم، قبل ظهر يوم النحر، كان مشغولا بأي شيء؟ كان مشغولا بالتلبية، كان يلبي، ثم في ظهر يوم النحر انتهت التلبية في الغالب فيبدأ بالتكبير. هذا الذي ذكر المؤلف يعني صحيح، لكن عليه زيادات، عليه زيادات. لم يذكر المؤلف التكبير المطلق الذي يكون في العشر، لم يذكر هذا، وهذا ثابت أيضا، وأشار الله تعالى إليه: اذكر الله في أيام ماذا؟ معلومات، معلومات. فالأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة وهي أيام تكبير، فيضاف إلى ما ذكر المؤلف أنه يكبر في أيام العشر تكبيرا مطلقا مطلقا. ثم من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق يزاد عليها ماذا؟ المقيد. طيب، وهل يلغى المطلق؟ قلت يزاد. إذن ما يلغى؟ إذن من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع عندك تكبيران، ما هما؟ مقيد عقب الفرائض ومطلق في كل وقت. فعلى هذا لو كبر إنسان في الضحى، في الضحى يوم عرفة، ما رأيك؟ صحيح، لأنه لم ينتهي المطلق. لو كبر ظهر يوم عرفة صحيح أيضا؟ صحيح، لأن هذا مطلق ومقيد. إذن نعود الآن فنقول في عيد الأضحى عندنا تكبير مطلق، تكبير مطلق يبدأ من أول العشر، من دخول العشر إلى آخر أيام التشريق، ومن فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع ماذا؟ المطلق والمقيد. هذا ما يتعلق بالتكبير. أما عيد الفطر فكما قلنا قبل قليل ما عندك إلا تكبير مطلق من ليلة العيد، من غروب الشمس إلى صلاة العيد، هذا تكبير مطلق ليس مقيدا. طيب، نعود إلى قول المؤلف، قال من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر، إلى العصر من آخر أيام التشريق. فعلى هذا إذا صليت العصر انتهى التكبير، أليس كذلك؟ هذا كلامه. وهذا أيضا فيه نظر، إنه يمتد التكبير إلى غروب الشمس ليس إلى العصر. فعلى هذا يوم 13، يوم 13 وش هذا اليوم؟ آخر أيام التشريق. هل يكبر بعد العصر؟ على كلام المؤلف لا تكبر، وعلى القول الراجح أنك تكبر، لأن أيام التشريق متى تنتهي؟ في غروب الشمس، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر لله، وكذلك في قول اذكر الله في أيام معدودات، فإن هي أيام التشريق. أرجو أن تكون فهمت جيدا التكبير بهذا التفصيل، وسوف نراجعكم فيه بعد قليل إن شاء الله. قال وصفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أين الشفع؟ في التكبير، الله أكبر مرتين مرتين. طيب، هذه الصفة هل هي ملزمة؟ لو جعل التكبير ثلاثا هل ينكر عليه؟ ما ينكر عليه. طيب، لو جعله مرة مرة، أو لو اكتفى بالتكبير، أو لو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره، كل هذا صحيح، وكل هذا وارد عن الصحابة، الذي هذه المسألة هي عمدتنا فيها، أو هي عمدة ما ورد عن الصحابة، فالتكبير في هذا واسع. لكن ننبه أن التكبير لا يكون جماعيا، إنما كل يكبر وحده، بحيث تختلط التكبيرات كل على طريقته. لكن جد في أوساط الناس أنهم يكبرون جماعة، تكبير جماعي، فيذهب المقصود من التكبير، ويصبح التكبير كأنه أنشودة لها قائد وفرقة معه، وبالتالي يكبرون وقلوبهم لاهية، فيقال لا، كل يكبر على وجهته من غير اجتماع. طيب، نختم درسنا بالتأكيد على وقت التكبير. ماذا قلنا في التكبير المطلق والمقيد؟ من ضبطه منكم؟ نعم، هنا. أولا في يوم أو في عيد الفطر، نعم، من مغرب الشمس آخر يوم إلى صلاة العيد تكبيرا مطلقا. طيب، النوع الثاني أو في عيد الأضحى، ما هو يا فارس؟ من أول عشر، إذا دخلت العشر يبدأ التكبير المطلق. إلى متى؟ من دخول العشر إلى آخر أيام التشريق. إذن كم يوم يكبر تكبير مطلقا؟ ها؟ 13 يوم يكبر تكبير مطلقا. هذه الأيام التي فيها تكبير مطلق يتخللها أو ينضم إليها مقيد، متى يا محمد؟ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى مغيب الشمس. هذا لمن تقول؟ أي نعم، يعني لغير الحاج، يعني من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس مقيد. طيب نقول إلى الصلاة ما في مانع، بس يبقى إذن من الصلاة إلى غروب مطلق، هذا حساب دقيق، هذا صحيح. هذا لمن تقول؟ هذا لغير الحاج. أما الحاج فمتى يبدأ؟ من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. طيب هل يمكن يجمع الحاج بين التلبية والتكبير؟ هل يمكن؟ ممكن جدا، ما في مانع. والصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم الملبي ومنهم المكبر، ولا ينكر أحد على أحد، فيمكن يجمع بينهما. إذن ولله الحمد أنهينا ما يتعلق بباب صلاة العيدين. نسأل الله عيدنا وإياكم معاد الخير، والحمد لله رب العالمين.